يقول: ما فضل قول الأذكار بعد الصلاة وإذا نسيتها وتذكرتها بعد فترة من قضاء الصلاة، فهل أقضيها على النية أنها لتلك الصلاة؟ الجواب: إذا كان وقت الصلاة باقيا ولم يدخل وقت الأخرى، ما في مانع إذا تذكرها الشخص فإنه يأتي بها، أما إذا خرج وقتها فإنه لا يأتي بها، وبالله التوفيق.